السلام عليكم. قبل سنوات قليلة حصلت جريمة قتل في الإسكندرية. شنو القصة؟ هذا في زوج ينقال له صلاح، عمره 54 سنة. قبل 25 سنة تزوج فتاة اسمها سحر، تقدم حق أهلها ووافقوا، والرجال يعني متزن وعنده خير وعنده شقتين وأموره طيبة، فزوجوه وصارت علاقته مع زوجته سحر علاقة طيبة جدا وما فيها أي مشاكل، ورب العالمين رزقهم في بنتين وولد. بعد 25 سنة بدأت المشاكل تظهر بين هالزوجين، بين سحر وصلاح. صلاح هذا المشاكل اللي يعني يتسبب فيها بينه وبين زوجته أمور تعتبر أمور عادية كأي رجل لما يتقاعد ويقعد في بيته، فقامت تضايق منه سحر ومو متعودة على العز اللي كان معيشها عليه، شقتين والرجال دائما مخليها على راحته والتنفس على راحتها وكذا. من تقاعد انقلبت حياتها جحيم، كل يوم اهواش بينها وبينه. العيال كبروا صاروا يعني 23 و24، فقالت انا خلاص دام اطمأنيت ان عيالي صاروا كبار بيقدرون يعني يعتمدون على نفسهم، انا ابي انفصل من صلاح. راحت عند اهلها وقالت يبا طلقوني من صلاح، ليش؟ انا ما ابي خلاص. الرجال قام يزورهم ويعتذر لها على المشاكل وقال لها يعني موضوع بسيط جدا، يعني موضوع يعني يحصل في كل بيت، ما في مصيبة كبيرة ولا مشكلة كبيرة اللي خلتك انك تطلبين الطلاق، يعني غريبة. قالت انا خلاص انا ابي اغير حياتي وكذا. اتضح ان هذه سحر كان ضاحك عليها شخص ثاني، دخل على الخط وقام يعيشها بالأحلام وكذا، فتبي تخلص من زوجها صلاح. وبالفعل صلاح يعني انجبر أن يطلقها، مدام هي قعدت صار لها فترة عند أهلها بالأشهر والرجال ما هو قادر أنه يرجحها. وكان في باله إذا طلقها بعد شهر شهرين يمكن تراجع نفسها، وبالفعل تم الطلاق. صلاح قعد في شقته، الرجل عنده شقتين في نفس العمارة، شقة في الدور الرابع وشقة في الدور السادس. الشقة اللي بالدور الرابع سكن فيها هو مع بنات الاثنين، عنده ولده الكبير سكن في الشقة الثانية. لكن علشان صلاح يوصل رسالة لسحر وأهلها أني أنا إلى الآن أحب سحر وأبيها ترجع وما بيننا مشاكل، وافق أن خال ولده يعني أخو سحر يعيش في الشقة الثانية مع ولده الكبير. ولده الكبير اسمه شادي، وبالفعل سكن الخال اللي هو أخو سحر مع ولدها اللي انقاله شادي، شادي عمره 23-24 سنة، في الشقة الثانية بموافقة الطليق. ومرت الأيام والأسابيع والأشهر، سحر تزوجت من شخص ثاني، حتى لما درى صلاح أنها تزوجت وكان أصلا رافض أنه يتزوج، كان في باله أنها ممكن ترجع في أي لحظة، لكن صدم في خبر انها تزوجت شخص ثاني. طبعا تواصل معاها في الواتساب وكذا وهددها كذا مرة، قالت لأنا تزوجت راجل، انا تجوزت راجل احسن منك، يعني معصبة. يعني الرجال فار دمه وقام خلاص يفكر بالانتقام، لكن يتعوذ من الشيطان يخلي الامور تمشي. مر شهر شهرين وهو للحين يفكر ان هذه شلون تروح تتزوج واحد وانا احبها وكذا وكنت انتظرها، انا شنو الخطأ اللي سويته علشان يعني لهالدرجة تطلق وتروح تتزوج واحد ثاني. عرف ان الموضوع كان من البداية متعمد الطلاق علشان انت بتروح مع الشخص الثاني اللي تزوجته فعلا. ما كن بالطويل، الرجل كل ما يفكر بالانتقام يحاول انه يبلع العافية شوي ويتراجع، الى ان جاء يوم شادي ولده الكبير يبي يتزوج. طبعا العيال على تواصل مع امهم بالتليفون. ذاك اليوم اتصل شادي على امه قال لها يمه ترى انا بتزوج وكذا، وقالت له والله قد وانت ابني الكبير وانا لازم افرح فيك واحضر فرحك، اكلم ابوك يوافق. شادي راح بلغ ابوه في الموضوع، قال له يبا انا بستاذنك. قال له بشنو؟ قال له امي تبي تحضر عرسي. قال له انت تتكلم جد؟ انا اصلا اذا شفتها راح اذبحها. قام على طول وراسلها بالواتساب، انت بتتكلمي جد؟ ده انا اذا شفتك حشرب من دمك، ده انا حقطعك بسناني، انا بس لو اني حشوفك ده حيكون اخر يوم بحياتك، انت اصلا بتلعبي بعدد عمرك. المهم اعطاها التهديدات اللي خلاص الرجال ذبح. لكن سحر ما تبي تكسر الشر، قامت واتصلت على ولدها قالت له متى الفرح؟ قال له يوم الفرح في اليوم الفلاني. قالت له شوف انا عندي خطة. قال له شنو يا يمه؟ خلاص يا يمه مدام ابوي معصب خلاص بلش المشاكل يا ماما. قالت لا انت ما تخافش. بنفس العمارة سحر عندها واحدة من جيرانها تملك شقة، فاتصلت عليها قالت لها انا في اليوم الفلاني راح اجي واسكن عندك في شقتك علشان لما يطلع طليقي صلاح من البيت انا انزل عند ولادي وقعد معهم يعني استسامر معاهم، واذا حصل يوم الفرح اكون قريبة منهم يعني اشوفهم من بعيد وكذا. قالت لا ما في مشكلة، وبلغت ولدها بالخطة. الولد كان خايف، قال يا يمه ليش تبين مشاكل؟ قالت لا انت ابني انا لازم افرح فيك يا ماما. قال لها اوكي. ويجي اليوم الموعود للفرح، وفعلا سحر جت وسكنت في الشقة في احد الادوار بنفس العمارة اللي فيها طليقها وعيالها. الى الان شادي ساكن مع خاله بشقة الطليق ابوه، والابو ساكن في الدور الرابع مع بنات الاثنين. الرجل حس ان الموضوع فيه خيانة وان الكل قلب ضده وان تحمل اكثر من طاقته، فكر ان ينتقم للي صار فيه. ذاك اليوم الصبح وكانت سحر موجودة في أحد الشقق عن صديقتها، طلع صلاح ومعاه سكين وراح شقة ولده واللي ساكن معاه خاله. كان عارف أن ولده طالع في ذاك الوقت عنده أشغال يجهز حق العرس. الرجل قرر أنه يذبح الخال، الخال اللي هو منه أخو طليقته سحر، ويدخل على الخال وعلى طول وبالسكين يحاول انه يقطعه. طعن فيه قام يصارخ ويصارخ بالعمارة وطلع من الباب، سمعت على حظها منه اخت سحر اللي اصلا كانت متخبية في احد الشقق عند صديقتها، اطلعت تركض تبي تنقذ اخوها، تسمع صوت اخوها وهذا يصارخ وهذا يطعن وهذاك الحقوني. راحت لسحر يا ريتها ما راحت، قالها اهلا هو انت هنا، ويمسكها كذلك بالسكين واطعن لا تطعن، شيء تقطيع شيء نحر شيء طعن. قطعهم أهم الاثنين. العمارة كلها صحت على صراخ سحر وأخوها اللي ماسكهم صلاح وهات يطعن. حاولوا ان يفكونهم ما قدروا، اتصلوا على العمليات، احضروا رجال الامن ولا هذول مسدحين في الارض، حاولوا ان ينقذونهم والقوا القبض على صلاح، لكن كان اصلا اخو سحر متوفي ما فيها مجال. سحر كانت في الرمق الاخير، ودوها للمستشفى، دخلوها غرفة العمليات الا انها كذلك توفت الله يرحمها. وألقوا القبض على صلاح وتم إحالته للمحاكم وحكموا عليه في أول درجة بالإعدام. هذه كانت نهاية الزواج اللي تم فسخه بسبة واحد حقير لعب براس سحر وخرب ودمر أسرة كاملة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.